إن أكثر الناس أمانا في هذه الدنيا أعظمهم غفلة، أهل اليقظة دائما يخافون على أنفسهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري من حديث أم العلاء رضي الله عنها قال: لما اخترعت الأنصار سكن المهاجرين صار لنا سهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فسكن عندنا فاشتكى فمرضناه إلى أن مات، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، أشهد لقد أكرمك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال لها: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، وإني لأرجو له الخير. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا، فأحزنني ذلك. فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: ذاك عمله يجري عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. وكذلك لما طعن عمر رضي الله عنه وطلب من ابنه عبد الله أن ينزله على الأرض وأن يلزق خده بالأرض لعل الله يطلع على عمر فيغفر لعمر، وكان يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما كانت في النزع قيل لها عبد الله ابن عباس بالباب، فقالت: ما لي ولابن عباس لا يدخل علي، إني أخشى أن يثني علي. فقيل لها: إن ابن عباس من صالح بنيك فليدخل عليك. فدخل ابن عباس فجعل يثني عليها، فأشاحت بوجهها وقالت: ما لي ولك يا ابن عباس، ليتني كنت نسيا منسيا. فلما دخل عليها عبد الله بن الزبير قالت له: ألم تر إلى ابن عباس أثنى علي؟ كأنها مصيبة عند عائشة رضي الله عنها. ولما أدركت سفيان الثوري الوفاة وارتج قال له مرحوم ابن عبد العزيز: أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فبكى سفيان، فقيل له: أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وقرأ قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأعظم الناس أمانا في هذه الدنيا هم أشدهم غفلة، كأنما أعطي الواحد منهم صكا بالأمان. وهذا يدل على أن هؤلاء لم يعوا كلمات الله عز وجل حق الوعي.